شوية صرت تتغير علي شوية شوية تسحب ايدك من ايدي كل شي تقدر تسوي أكثر عيونك خوفا هذني صرت تنسى هواية هسا قلبي من عندك لتشمي يوم عن يوم أنا أشوفك يوم عن يوم أنا أشوفك أنت تتغير علي شوية شوية تتعب وعود ضالك اني سوي نفسك ما تشوف قصدك تعذبني حتى تتعب وعود الله يعلم بعد مين عندك ششوف الله يعلم بعد مين عندك ششوف ويوم عن يوم أنا أشوفك يوم عن يوم أنا أشوفك أنت تتغير علي شوية شوية بعد بيها أدري بيك تعوفني سويها أدري بيك سويها ويوم عن يوم أنا أشوف يوم عن يوم أنا أشوف أنت تتغير علي شوية شوية